حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك مع المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها ضعفنا وتول أمرنا واجبر كسرنا وأنجح أبناءنا واحفظ مصرنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا يا كريم. جرى دمعي يسابق في كلامي جرى سابق في كلامي ويدعو الله ويدعو الله للبيت حرامي. أحس الكعبة العصماء تبكي وتخلو من حجيج أو زحام. أحس الكعبة العصماء تبكي وتخلو من حجيج أو زحام. على أستارها سالت دموع لمن يشتاق من بين الأنام تنادينا فقدر لي بفضلك حج بيت عن العبد الخطايا ويحلو فيه للعاصية ذار متى أحظى به متى نحظى أحظى به وأطوف سبعا وأرمل ساعيا وعلي اقتدار وأستشفي بزمزم من سقامي وتروي غلتي منها جرار وأستشفي بزمزم من سقامي وتروي غلتي منها جرار وتلبيتي على عرفات وتلبيتي على عرفات أنسي بحسن ذويها كم نتوق لمنزل فيك يجاور منزل المختار أروي بالسلام وبالهدى وأكحل العينين بالأنوار وإذا سئلت وإذا سئلت عن المقامة والنذى سأقول دار المصطفى إليها كل يوم يرتقي شوقي Thank you.

لا إله إلا الله والله أكبر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه الله المقام محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى ماسبيرو بالقاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأداية الدينية، ويؤدى الآن صلاة الفجر في ركعتي السنة تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المؤمنون، حري بنا ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة أن نرفع أكف الضراعة سبحانه وتعالى لكي نسأله انحسارا وليس انتشارا للوباء. اللهم أبعد عنا البلاء والوباء وسيد الأسقام. اللهم إن الأمر أمرك والخلق خلقك والقضاء قضاؤك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، آمنا بك يا رب العالمين وتوكلنا عليك. اللهم إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء وعافنا من هذا الوباء. وحري بنا أيضا أن ندعو دائما وأبدا لكل من يحب وطنه ويحب بلادنا مصر العزيزة، جيشا وأمنا وأطباء وطلاب. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الصالح لبلادنا. اللهم يا أرحم الراحمين احفظ بلادنا من كل سوء. اللهم تأسيا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من الذين دائما وأبدا الذين يملكون العيون التي تبيت دائما وأبدا خشية من الله سبحانه وتعالى. وأيضا أكرم كل من يحرس أوطاننا ويحافظ على حدودنا، فالحراسة في سبيل الله من أعظم مراتب الجهاد، لأن الحراس إما أن يكونوا في مقدمة الصفوف لقتال الأعداء أو يسهرون بالليل لحماية الجيش من الأعداء. فاللهم يا أرحم الراحمين أكرم بلادنا واحفظها من كل سوء إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة التي يأمنا فيها الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، نستمع إلى آيات بينات قصيرة من القارئ الشيخ الدكتور أحمد نعينع، فهيا بنا إلى القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي

اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل عليه يا ربنا في كل وقت وفي كل حين، وصل عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بهداك، وارزقنا تقواك، ومتعنا برؤياك، واشملنا بشفاعة نبيك ومصطفاك، واحشرنا مع من أطاعك، واصرفنا عن من عصاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما في جنة الخلد. اللهم تول أمرنا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا. اللهم يا ربنا يا رحيم، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحم الأموات منهم يا كريم. اللهم إنا نسألك صباح الصالحين، ومساء الصالحين، والفوز بالجنة والرضوان. يا رحيم يا رحمن، اشف مرضانا، وارحم موتانا، واكشف عنا الوباء والبلاء، ونجنا واشفنا وعافنا من كل داء. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاة وسلاما على نبينا العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم احفظ بلادنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفق قادتنا وولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لصالح بلادنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم أمواتنا، ووفق أبناءنا وطلابنا يا أرحم الراحمين إلى النجاح والتوفيق. اللهم وفق كل من يحب بلادنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إننا نسألك خير هذا اليوم ونعوذ بك من شر هذا اليوم يا أكرم الأكرمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، والتي نقلناها لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى ماسبيرو بالقاهرة. كان قارئنا فضيلة الشيخ أحمد نعينع، والمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان الذي أمنا في صلاة هذا الفجر. وفي ختام هذا النقل المباشر لا يسعني إلا أن أقدم شكري لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية، الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبده، تامر عبد الغني، هاني سليمان، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل وسام محمد، وكل الشكر والتقدير لزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، ولكم تقديري وشكري شكري عبد الحميد من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله.